بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية. تقدم تنبيهات في صميم المنهاج بين يدي استئناف حلقات شرح رسالة إعلام أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث، يلقيها فضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد انقطاع طويل عن شرح رسالة الإمام ابن الجوزي إعلام أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث، نستأنف شروحنا لباقي أبواب الكتاب. لكن بين يدي هذا الاستئناف لا بد أن أقف نقاط. أولا، أعتذر على طول الغياب، وذلك لأسباب كثيرة، من أهمها مرض الوالدة، والحمد لله سألني كثير عن حالها، أقول الحمد لله على أنها تتعافى، وهذا بفضل الله رب العالمين، ثم بفضل دعاء كثير من إخواننا الأحباب، سواء الذين هم بين جنبينا أو من وراء الشبكات العنكبوتية، فجاز الله خيرا كل من ساهم معنا في الدعاء، ولقد وجدنا أثر هذا الدعاء بفضل الله رب العالمين في تسخير الله كل ما نحتاجه أثناء علاج الوالدة، فجزاكم الله كل خير. أثناء هذا الغياب حصلت أشياء لا بد أن أقف عندها ولو بموجز كلام. أول هذه الأمور هو اعتقال أخينا الشيخ الحبيب أبي محمد المقدسي، وقد دام على اعتقاله شهرا، فنسأل الله أن يفك أسره وأن يفرج همه وينفس كربته، وأن يرزق أهله الصبر والأجر والثواب، وأن يرزقه هو الثبات. ولم نعرف حد الساعة سبب اعتقال أخينا الشيخ حفظه الله وثبته وفك أسره، لكن مهما كان سبب اعتقاله المدون في الوثائق الرسمية، إلا أننا نعلم أن سبب اعتقاله واعتقال غيره والتضييق عليه والتضييق على غيره هي الدعوة الخالصة إلى التوحيد الخالص. فما من أحد جاء بالدعوة إلى التوحيد خالصة إلا وقد أوذي كما أوذي الأنبياء جميعا، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فما من أحد يرث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم حقا إلا وقد أوذي كما أوذي عليه الصلاة والسلام. فأظن على أن سبب اعتقاله فك الله أسره هو دعوته إلى التوحيد الخالص. وقد أبى القوم، سواء في بلده أو في غير بلده، أبى القوم إلا أن نضل ضلالهم أو أن نسلك سبيلهم المعوج أو أن ننهج منهجهم المنحرف أو أن ندين بدينهم الباطل. وهكذا كان دعوة الأنبياء جميعا، ما من نبي أتى إلى قومه بالدعوة إلى التوحيد إلا اجتمع الملأ من قومه يردون دعوته استكبارا وإباء. ومن أمثال هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شعيب عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ربي سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذه كانت دعوته، وهي كانت دعوة كل الأنبياء، وهي دعوة كل العلماء، وهي دعوة كل المشايخ والدعاة الربانيين الذين ساروا على هذا الدرب. لكن انظروا السبيل المعوج، ماذا قال القوم؟ قال ربي سبحانه وتعالى عنهم: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. جاءهم بدين رحمة لهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فماذا كان جواب القوم؟ الصد والمكر، المكر للصد عن سبيل الله. هذا المكر تمثل في عنفهم الوحشي بالتهديد. فقال الملأ، الملأ هم سادة القوم، رؤساء القوم، وجهاء القوم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. هو جاءهم بدعوة، وانظروا كيف هم يجابهون هذه الدعوة. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إما أن تراجعوا على ما أنتم عليه، وإما أنكم تخرجون من هذه القرية. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذا هو سبيل أهل الإجرام، هذا هو سبيل أهل الطغيان مع أهل التوحيد والسنة حفظهم الله جميعا. إذن هم لهم خيار، يا إما أن يتراجعوا، وإما أن ينالوا من العقاب الوحشي ما ينالون. قال شعيب، قال: أولو كنا كارهين، أي تريدوننا أن نعود إلى ملتكم، ولو كنا نحن نكره هذه ملتكم، ولو كنا نحن نكره ملتكم، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهذه الكلمات هي كلمات كل داعية إلى التوحيد، كل عالم صادع بما أمر الله به أن يصدع به. إذن ما نال أخانا الشيخ أبا محمد ومن قبله أبا محمد الطحاوي ومن قبله علماء أجلاء في أرض الحجاز وفي أرض المغرب وفي أرض موريتانيا وفي غيرها من الأراضي وفي الجزائر، إلا لأنهم دعوا قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يأمرون أقوامهم أن يوحدوا الله في عبادته ويوحدوا الله في التشريع والحكم. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لكن يأبى المرجفون، سواء كانوا من الطغاة أو من مذهب الإرجاء الخبيث، يأبى هؤلاء جميعا الذين تخندقوا في خندق واحد إلا أن يجزئوا دين الله رب العالمين، إلا أن يجزئوا دين الله رب العالمين. ويأمرون هؤلاء المرجفون، يأمرون الأقوام أن يعبدوا الله في أشياء ويعصون الله في أشياء باسم الوسطية وباسم الحكمة وباسم الإصلاح وباسم المصالحة وبأسماء يتغنى بها الأقوام، وكل ذلك دعوة إلى دين باطل. هذا الدين لا يرضى الله عز وجل به. الدين الذي يرضاه الله هو الدين الكامل الشامل الذي أنزله ربي سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول فك الله أسر الشيخ وثبته. وأقول لأهله رزقكم الله الصبر فأنتم متعودون فاصبروا واحتسبوا الأجر من الله رب العالمين. هذه رسالة الأولى. الرسالة الثانية التي أريد أيضا أن أوجهها إلى إخواننا، وهو الضابط لمعرفة العلماء، حيث صار إشكال إشكالان، وكلا من الإشكالين ينصبان في إشكال واحد. إشكال الأول هو إشكال الشيخ أخونا الشيخ أبو أحمد المصري، والإشكال الثاني هو الزوبعة التي حصلت من أجل الشيخ أبي إسحاق الحويني. إذن هنا لابد من إدراك شيء، ما هو الضابط لمعرفة العالم؟ ثم ما هو الضابط لمعرفة من نأخذ ديننا؟ ثم ما هو الضابط أن نعرف مشايخنا في منهجنا وفي عقيدتنا؟ هذا كله يحتاج إلى تأمل وتدقيق دون عصبية أو عاطفة أو حماسة. علماء الأصول تكلموا عما يسمى بشروط العالم أو المفتي، وقعدوا لمن يتنصب أو من يتصدر هذا المجلس مجلس الإفتاء، جعلوا أو الاجتهاد، جعلوا له شروط. هذه الشروط كلها تتجلى في نقطة واحدة، وهو ما يحفظه هذا المجتهد، محفوظات المجتهد، معلومات المجتهد. لكن ربي سبحانه وتعالى في القرآن جعل للعالم شروطا لم يجعلها علماء الأصول في كتبهم. فثمة فرق بين شروط القرآن وشروط كتب الأصول. ربي سبحانه وتعالى ركز في القرآن للعالم إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن أهم وصف يتصف به العالم هو خشية الله سبحانه وتعالى، ومناط الخشية هو العلم الصادق. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: أحراكم أن يكون أعلمكم بالله، أتقاكم وأخشاكم بالله لله. فكلما كان المرء أعلم كلما كان أخشى كلما كان أتقى. فيعرف العالم بخشيته لربه وبتقواه لربه. وعلامة خشية الإنسان فضلا أن يكون العالم لله رب العالمين أن لا تأخذه في الله لومة لائم، لا سيما وأن الله رب العالمين قد أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فالذي يخشى الله رب العالمين يخشى أن يكتم حرفا من كتاب الله رب العالمين. فكيف من كتم أحكاما عبدنا الله سبحانه وتعالى بها؟ كيف بمن حرفها وأولها بشعارات كثيرة بتنا نسمعها بدون حياء من هؤلاء الأقوام الذين صاروا ينشرونها؟ خشية العالم الله هو مدى صدعه بالحق ومدى جهاده في سبيل الله لرفع راية الحق الذي يدعو إليه. أما أن يبيع الإنسان دينه وأن يتنازل عن مبادئه باسم أنه من أهل الحكمة والوسطية فليس هذا هو مناط معرفة العالم في القرآن. وإن كان هذا الإنسان يحفظ ما يحفظ من معلومات وآيات وأحاديث الذي هو مناط العالم في كتب الأصول الفقه، لكن ليس هذا هو مناط العالم في كتاب ربي سبحانه وتعالى. يعرف العالم أنه يمتثل للحق الذي يدعو إليه، يمتثل للحق الذي يؤمن به، يمتثل للحق الذي عبده الله سبحانه وتعالى أن يصدع به. وانظروا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه كيف كان غريبا بين قومه، والدعوة يومئذ كانت دعوة غريبة. هل صلى الله عليه وسلم تنازع عن بعض جزئيات الدعوة؟ هل صلى الله عليه وسلم تفاوض على بعض جزئيات الدعوة؟ هل صلى الله عليه وسلم من أجل مكاسب دنيوية تنازل عن الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى، أمره الله سبحانه وتعالى أن يدعو إليه ويصدع به؟ كلا، صلى الله عليه وسلم فوضوه من أجل الحق الذي يدعو إليه. وإن كانت الآثار فيها نظر من حيث الإسناد، لكن هكذا كتب السيرة تروي. لو أراد ملكا لملكوه، ولو أرادوا رئاسة لجعلوه عليهم حاكما، ولو أراد مالا لأعطوه أغلوه، حتى فاوضوه أن يعبد إلههم سنة ويعبد هو ويعبدون إلهه سنة. كل ذلك رفضه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك رفضه صلى الله عليه وسلم، لأن الحق ليس ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن ملكا لرسول الله فليس ملكا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق هو دين الله رب العالمين، وما على الرسول إلا البلاغ. هذا الدين هو دين الله، وما على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يبلغ دين الله رب العالمين. وما على العلماء الذين يأتون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يسلكوا درب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عليهم إلا أن يرشدوا ويوجهوا ويبينوا ويوضحوا. أما أن يلعبوا بدين الله رب العالمين، يزيدون ما يشاءون وينقصون ما يريدون من أجل كراسي أسيادهم وأهواء حكامهم، فهذا مما لا يرضاه الله رب العالمين، وليس هذا هو الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى وأتمه وأكمله. إذن النقطة الأولى، العالم يعرف بصدعه بالحق الذي أمره الله رب العالمين، إضافة للعلم الذي يحمله طبعا. ثانيا، إذا عرف العالم لا يشترط للعالم أن يكون معصوما، ولا يشترط للداعية أن يكون معصوما، ولا يشترط للشيخ أن يكون معصوما. كل يؤخذ من قوله ويرد إن محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي يوحى إليه، وما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوحى إليه بشيء، هو اجتهاد من ذاك الإنسان. وعليه قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم على أنه يخطئ، على أنه يخطئ، يعتريه الخطأ. وبالتالي متى يسقط الإنسان عند أخطائه؟ ليس لمجرد الخطأ يسقط الإنسان. وعلى هذا الأساس أسس علماؤنا الأبرار ما يسمى بكتب الجرح والتعديل. ليس على منهج المدخلي علم الجرح والتعديل عندنا، لكن علم الجرح والتعديل منهجه مبثوث في كتب أئمتنا، ابتداء من شعبة إلى آخر عالم في الجرح والتعديل. وهؤلاء قعدوا وأصلوا وضبطوا كيف يعدل الإنسان، كيف يزكى، وكيف يجرح وكيف يسقط. أما بمجرد خطأ الإنسان يجرح ثم يسقط، لو نسلك هذا المسلك المدخلي لما بقي معنا أحد، لما بقي من معنا أحد، لأن ما من إنسان إلا وله زلات، إلا وله أخطاء، إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه فأئمتنا ضبطوا قواعد على أن الإنسان توزن حسناته وسيئاته، فإذا قلت السيئات في بحر حسناته ذكرت حسناته ولا تذكر سيئاته، أما إذا كثرت سيئاته على حسناته هنا لا تذكر حسناته وتذكر سيئاته. حقيقة كنت أتمنى على من رد على أخينا الشيخ أبي أحمد عبد الرحمن المصري أن يبين مكامن أخطائه، مواضع أخطائه، ولا يكتفى بالرد المجمل هكذا. كان من المفروض أنه يبين أخطاؤه كلمة كلمة، جملة جملة، من المواطن الذي أخطأ فيها، خاصة الحلقات التي كان يديرها. هذا هو منهج أهل العلم. أما التجريح بالمجمل ثم بعد هذا التجريح إسقاط، فهذا لم نعهده عند أسلافنا الصالحين رضي الله عنهم. أما المشكلة التي ثارت بين أحد إخواننا المشايخ وأبي إسحاق الحويني، فالقاعدة على أن الشيخ أبا إسحاق الحويني هم مشايخ أهل السنة والجماعة، لكن المشكل هي في هذه الشبكات العنكبوتية التي هي تنتمي إلى تيار معين. هذا التيار ما يسمى بالسلفية الجهادية. نحن لا نعرف أن الحوينية هو من مشايخها وهو من مراجعها. فكثير من إخواننا ليسوا ضد الاستفادة من الشيخ الحويني أو غيره، لكن هم ضد أن يجعلوا مراجع لهذا التيار، وهم يكفرون بأن يكونوا من هذا التيار. إذن المسألة فيها دقة، المسألة فيها دقة. للأسف الشديد على أن التيار السلفي صار له أقسام، ولكل قسم مراجعه يفتخر بها. كذلك حري أن يكون للتيار السلفي الجهادي مشايخ يفتخر بهم، ولا يعني أن لا نستفيد من غيرهم. نحن نستفيد من كل المشايخ الذين أصابوا الحق، لكن في مسائل السياسة الشرعية وتوابعها نحن لا نستشير ولا نستفتي إلا مشايخ تيارنا، لأن نحن نرى المفارقة بيننا وبين غيرنا في مسائل السياسة الشرعية وفي مسائل حساسة في التوحيد والعقيدة، فكيف نستفسر ونستشير ونأخذ من الذين نخالف امتداء في هذه مسائل؟ هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. فلا بد من ضبط المسائل، والمسألة فيها وفاق ليس فيها خلاف عند التأمل والتدقيق. ثم نقطة أخرى، أربأ ببعض إخواننا الذين وقفوا لصالح أخينا الشيخ أبي أحمد المصري، ووقفوا مع أحد إخواننا الذي هو صاحب مقال مع كلمة الشيخ الحويني، فالذين وقفوا مع هؤلاء المشايخ أثاروا مصطلحا على أن الذين وقفوا ضد أبي أحمد أو وقفوا ضد ما قال مع كلمة الشيخ أبي إسحاق الحويني لمزون بأنهم من السروريين، وهذا من الخطأ. نحن نهينا أن نتنابز بالألقاب. السرورية هي مدرسة موجودة ليست خيالية، وهو مزاج بين السلفية العلمية والتيار الإخواني. وعلى رأس هذه المدرسة أو المنهج أو السبيل أو المسلك هو الشيخ الأستاذ سرور زين العابدين، وقد سلك على هذا المسلك العودة والقرني والحوالي شيخ صفر الحوالي وغيرهم من المشايخ الذين كنا نعرفهم في زمان التسعينات من القرن الماضي بأنه مدرسة السرورية. يا أخوانا، من الظلم بمكان أن نجعل القائمين على منتديات وشبكات التوحيد من هذه المدرسة، هذا ظلم. نعم، ربما قد أخطأوا في بعض التصرفات، لكن لا نلمزهم بأنهم من السروريين. فلا بد الإنسان أن يتحرى الصدق ويتحرى الإنصاف، وربي سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي أريد أن أقف عندها، وهي المسائل لم تحدث في الشبكات والمنتديات، بل رسالة لطيفة أستغل بها الفرصة هذه أن أمررها لعلها تلقى آذانا صاغية. أقول عجبا، في المرحلة التي نحن نعيش فيها في الجزائر، يرفع بعض الناس مبادرات ومصالحات كما رفع النظام قبلهم بالمصالحة وغيرها، كرسالة لطيفة. لا أقول موقفي من هذه المبادرات ولا من هذه المصالحة، لكن لطيفة أقولها: عجبا في زمان المصالحات والمبادرات أن يمنع كتابي من المعرض. وهذه من الغرائب في زمان المبادرات وزمان المصالحات، حيث منعت وزارة الثقافة، وغريب بين قوسين أن تكون وزارة الثقافة هي الوصية على كتب الدينية. عجائب هذا الزمان، غرائب هذا الزمان، أن تكون وزيرة الثقافة الحالية هي الوصية على كتب الدينية، والوزارة الثقافة بعمومها أن تكون هي الوصية على كتب الدينية. هذا من غرائب الزمان، هذا من غرائب وعجب هذا الزمان، حيث منعت هذه الوزارة من إدخال كتابي ما لا يسع المسلم جهله من أمور الدين من خلال حديث جبريل الذي طبع في بيروت في دار ابن حزم أن يكون في المعرض. وهذا الكتاب لا يتناول السياسة ولا يتناول الأحداث، بل هو حديث شرح حديث حديث جبريل المعروف، لتعرفوا أن القوم لا يريد مبادرات ولا يريد مصالحات، يريد استئصال شعفة التوحيد، يريد استئصال هذا الدين الله رب العالمين. ماذا يضرهم هذا الكتاب لو يعرض؟ لا يضرهم شيء. في آلاف عناوين من عناوين هذه الكتب التي ستعرض، لكنهم يأبون إلا حرب دعوة التوحيد. هذه لطيفة أردت أن أمررها بين يدي هذه الرسائل الموجزة. نستأنف بإذن الله رب العالمين حلقاتنا أسبوع المقبل بإذن الله، لكن بين هذا الاستئناف كذلك لابد أن تراجعوا، سواء الذي بين أيدينا الآن إخواننا أنتم ولا إخوة في شبكة الشموخ الإسلامية الذين يتابعون هذه الحلقات أو غيرهم، أن يراجعوا الحلقات الماضية، فلم يمضي علينا إلا 9 أبواب في المراجعة سهلة، ومن استطاع منكم أن يحفظ المتن فليحفظه. هذا وبارك الله تعالى فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله. ألقيت الكلمة يوم السبت من شهر ذي القعدة 1431.